بإسناد فيه لين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم إلى وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله تعالى عن حمزة وأرضاه، فبعث وحشي إلى رسول الله يقول: كيف تدعوني؟ النبي بعث إلي يدعو الإسلام، قال: كيف تدعوني وأنت تزعم يا محمد أن من أشرك بالله أو قتل النفس أو زنى يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في مرجوعته: ما أنزل الله تبارك وتعالى من استثناء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأرسل وحشي يرد يقول: شرط شديد يا محمد، هذا شرط شديد ولعلي لا أقوم به. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، بعض العلماء عد أمثال هذه الآية من أكثر الآيات تخويفا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هؤلاء هم الذين يستثنون، فهذا شرط شديد. ولذلك عدت هذه الآية وأمثالها ضمن آيات التخويف، ضمن آيات الزجر والردع. هكذا أرسل وحشي، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام قول المولى سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال وحشي: هو في المشيئة ولا يدرى يغفر له أو لا يغفر، يعني يبقى في خطر المشيئة، ممكن أن الله لا يغفر له. قال: لمن يشاء، إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له غفر، وإلا لم يغفر. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وبعث بها رسول الله إلى وحشي، وهي سبب إسلامه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولم يستثن الشرك ولا غير الشرك، لأن من كان مشركا فتاب تاب الله عليه، وهكذا فسرها النبي في حديث آخر عليه الصلاة والسلام. ولم يجعل الأمر أيها الإخوة أمر المغفرة وقبول التوبة في خطر المشيئة، لم يقل إن شاء أو إذا شاء أو لمن يشاء سبحانه وتعالى، قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وصدق الإمام أمير المؤمنين حين قال: لا أدري أو ما أدري آية أرجى من هذه الآية، إنها أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فقال المسلمون: يا رسول الله، فكلنا أصاب ما أصاب أو بعض ما أصاب وحشي. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، هي للمسلمين عامة، بلى، أي ليس الأمر كما ظننتم، إن الأمر في هذه الآية واسع جدا، هي للمسلمين عامة، من احتقب وزرا أو أسلف جرما ثم تاب إلى الله بصدق ونية صالحة توبة نصوحة قبل الله تبارك وتعالى. إن ربك واسع المغفرة سبحانه وتعالى، لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يغفر للناس مع ظلم الناس سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى شديد الفرح أيها الإخوة، كما في حديث الصحيحين في توبة العبد أو في خطاب العبد الذي أضل دابته في أرض دوية مفاز مهلكة، والحديث معروف لا أريد أن أذكر به لأنه مشهور ومعروف أيها الإخوة، وهو في الصحيحين: الله شديد الفرح، لله أفرح بتوبة أحدكم، أي بتوبة العبد إذا تاب، من هذا الرجل الذي أضل راحلته أيها الإخوة في أرض دوية، في صحراء، في مفازة، في مهمة، وعليها نفقته وأكله وشربه، ثم قام فوجدها بعد أن يئس من الحياة أيها الإخوة، وقال تحت شجرة، هذا فرحته عظيمة، الله أفرح منه بالعبد إذا عاد إليه. ورد أيها الإخوة أن العبد الطائع إذا قال: يا رب لباه المولى الجليل فقال لبيك عبدي. أما إذا نادى العبد العاصي ربه حين يعود إليه يا رب، قال الرب الجليل لبيك عبدي لبيك لبيك ثلاث مرات وليس مرة واحدة، ثلاث مرات وليس مرة واحدة. وقد روى الإمام أبو القاسم ابن عساكر في أماليه رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد. انظروا إلى العقيم الذي يئس من الخلف ولا ولد له ثم أعطاه الله تبارك وتعالى ذلك، كيف تكون فرحته؟ الذين لم يرزقوا الولد أيها الإخوة متأهلون ومستعدون كل استعداد أن يدفعوا كل ما عندهم وربما شطر صحتهم وعافيتهم على أن يرزقوا ولو بنتا أنثى واحدة، وهذا سمع من بعضهم أيها الإخوة. ففرحة العقيم الوالد عظيمة، الله أعظم فرحا من العقيم الوالد. بماذا؟ بالتائب إذا تاب إليه. لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد ومن الضال الواجد الذي أضل أحدا أو أضل شيئا ثم وجده بعد ذلك، أضل ثروته أو أضل ابنه أو زوجه ثم وجدها أو وجده، شديد الفرح. الله أفرح منه بتوبة العبد ومن الضال الواجد ومن الظمآن الوارد الذي كاد العطش يقطع عنقه، كاد يهلكه، ثم بعد ذلك ورد على ماء نمير عذب زلال فرات، كيف تكون فرحته؟ الله أفرح منه. هذا رواه ابن أبو القاسم ابن عساكر في أماليه، ورواه أيها الإخوة أيضا أبو العباس أحمد بن تركمان الهمذاني في كتاب التائبين عن أبي الجون مرسلا، وزاد فيه رحمة الله تعالى عليه بزيادة وردت في هذه الرواية. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وشرف وكرم: وإن العبد إذا تاب إلى الله توبة نصوحة أنسى الله حافظيه، الملكين الحافظين، أنسى الله حافظيه وأعضاءه وجوارحه وبقاع الأرض كلها ذنوبه وخطاياه. وهذا يصدقه ما أخرجه الإمام ابن ماجه عن ابن مسعود والحكيم الترمذي عن أبي سعيد في نوادر الأصول، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، انتهى، كأنه لم يفعل. وسينسي الله أعضاءه وحافظيه وبقاع الأرض التي أسلف عليها الجرائر واحتقب فيها الجرائم، ما أسلف وما احتقب، ولله الحمد والمنة. هذه هي فرحة الله بعبده إذا تاب أيها الإخوة. وقد روى الإمام الترمذي في صحيحه الجامع الصحيح أي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح عن التابعي الجليل المخضرم زر ابن حبيش رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه أتى صفوان ابن عسال سأله في البداية مسألة تتعلق بالمسح على الخفين، ثم قال له: وهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يذكر شيئا في الهوى أي في الحب في المحبة؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر، فأتى أعرابي فنادى الرسول بصوت له جهوري، بصوت له جهوري أي بصوت مرتفع: يا محمد! فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام نحوا من صوته: هاؤم! وتحت هذا سر عجيب جدا أيها الإخوة، ربما بإذن الله أوضحناه في محاضرة أو في درس كشف عنه علم الاتصال الحديث، من أعجب ما يكون موافقة النمط. ولرسول الله من هذا شيء كثير، فصلى الله على معلم الناس الخير، على من أتى بجوامع الخير كله، نتعلم منه كل شيء ولا أحد يعلمه، لا يستطيع أحد أن يقدم بين يديه. هو أجاب، هو صاح أيها الإخوة بالنبي بصوت مرتفع، والنبي أجابه بنفس النبرة وبنفس الارتفاع، وهذا من تعليم الله له. قال: ها أمو! قال: فقلنا له: يا رجل، أغضض من صوتك فإنك عند رسول الله وقد نهيت عن ذلك. قال: والله لا أغضض. عربي أيها الإخوة، جلف غليظ قاسٍ لا يعرف، لم يعلم. قال: والله لا أغضض يا محمد. الرجل يكون مع القوم ولما يلحق بهم أي بعمله، هم سبقوه بالعمل، كيف؟ لكن يحبهم ويكون معهم. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: من أحب قوما فهو معهم. وسيلحقه الله بهم إن شاء الله تبارك وتعالى بفضل هؤلاء، ببركة هؤلاء، ككلب أصحاب الكهف ألحقه الله بهم وهو كلب، وأنزل ذكره في آخر كلام غض طري أيها الإخوة قريب العهد في السماء يتلى إلى يوم الدين وهو كلب. فكيف بمن أحب الصالحين؟ نسأل الله أن ينيلنا شفاعة الصالحين فينا من أسلافنا وأخلافنا وعصريين، اللهم آمين. يقول صفوان ابن عسال، هو راوي الحديث أيها الإخوة، يقول صفوان ابن عسال رضي الله عنه وأرضاه: فما زال أي رسول الله فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا عرضه، أو قال مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 70 أو 40 سنة. وقع شك، 70 أو 40 سنة. قال سفيان أحد رواة هذا الحديث الجليل الصحيح، قال: من قبل الشام، أي في جهة الشام، ولذلك ورد أنه في جهة الغرب، والغرب هي جهة الشام لأنها غربي الحجاز كما تعلمون. قال: من جهة الشام خلقه الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، مفتوح لمن أيها الإخوة؟ للتائبين، باب توبة مفتوح للتائبين لا يغلق أيها الإخوة حتى تشرق الشمس منه وهو في جهة الغرب هكذا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. إلى هذه الأمارة، إلى هذه العلامة، وباب التوبة مفتوح، فلا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هالك. يقول جل مجده وتباركت أسماؤه في الحديث الإلهي القدسي الرباني الجليل: أهل ذكري أهل محبتي، أي أنا أحب من ذكرني، واللهج بذكري هو طريق محبتي. أهل ذكري مبتدأ، أهل محبتي خبر. أهل ذكري أي هم أهل محبتي، أهل شكري أهل زيادتي، لئن شكرتم لأزيدنكم، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي ما خبرهم وما الخبر عنهم؟ خبر عجيب أيها الإخوة، من رب عجيب في توبه ومغفرته وسمحه وتجاوزه. قال: أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، لو يعلم المدبرون عني شوقي إلى لقاهم وترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم شوقا إلي، هذا حالي بالمدبرين عني فكيف حالي بالمقبلين علي وأنا الغفور الرحيم. لا إله إلا هو، شيء عجيب أيها الإخوة، شيء عجيب جدا. روى الإمام الموفق، وهو موفق مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين بإسناده عن وهيب بن الورد المكي رضي الله عنه وأرضاه وعن ابن قدامة قال: مر عيسى عليه الصلاة والسلام يوما ومعه أحد حواريه بلص كان في قلعته ولم يرياه، لكن اللص رلقهما هكذا، ألقى نظرة فقال: من هذا؟ عيسى بن مريم روح الله وكلمته، وهذا حواريه من أنت يا شقي؟ لص بني إسرائيل، قطعت الطريق وأخذت المال وسفكت الدم الحرام فتعسل لك. وألقى الله في قلبه التوبة، ندم، والندم توبة، ندم على ما كان منه وأزرى على نفسه واحتقرها وشانها وهي أجدر بذلك وأحق. ألقى الله في قلبه التوبة فقال: لأنزلن ولا أتوبن. فأراد أن يمشي معهما وكان خلفهما، ثم قال: من أنت حتى تمشي معهما يا شقي؟ أنت أهل أن تمشي خلفهما. أزرى على نفسه، تواضع، انكسر قلبه لله تبارك وتعالى. فنظر الحواري فرمقه فقال: من هذا الشقي الذي يمشي خلفنا؟ ويعرف أنه مسرف على نفسه. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: أي يا عيسى قل للرجلين كليهما، الحواري واللص التائب، أن يأتنف، أن يستأنف، يبدأ من جديد، يستأنف العمل. أما الحواري فقد أحبطت عمله لعجبه بنفسه وتكبري على هذا العبد التائب، والله يحب التوابين. هذا عبد الآن حبيب لله، تتكبر عليه وتنظر إليه من علٍ، وأما هذا فقد غفرت له وسمحت عن لإزرائه على نفسه وتوبته وأوبته. الله أكبر. فأنا حبيبهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم. يرتفع الإنسان في لحظة أيها الإخوة، هكذا يده مبسوطة بسطان كما في حديث آخر، الليل والنهار ليتوب كل من أراد أن يتوب أيها الإخوة. فحقا لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. إن التائب أيها الإخوة إلى الله تبارك وتعالى بمنزلة من الله ليس بها أحد من خلق الله، له منزلة خاصة للتائب أو التواب أيها الإخوة. وأحب المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى كل مفتن تواب، لأن كل ابن آدم خطاء، كلنا خطاؤون، أينا ذلك الرجل الكامل المعصوم؟ لا أحد، كلنا خطاؤون، لكن أحبنا إلى الله أكثرنا توبة وأوبة ومراجعة لنفسه، هكذا. وقد روى أيضا ابن قدامة رحمة الله عليه عن بكر بن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقدس الله سره الكريم، أن قصابا أي جزارا من بني إسرائيل هوي جارية لجيرانه، أحبها محبة شديدة وتيم بها، فسيرها أهلها يوما في حاجة لهم إلى قرية نائية، فاتبعها حتى إذا خلى بها راودها عن نفسها، قالت له اتق الله واعلم أنني أحب لك منك لي ولكني أخاف الله. جارية تقية، فقال الله أكبر، أنت تخافينه وأنا لا أخافه. فألقى الله في قلبه التوبة، تاب يا الله بسبب هذه الكلمة الطيبة من هذه المبرورة الطهورة، تاب يا الله ثم عاد، فظل الطريق فعطش عطشا شديدا حتى أشفى على الموت، وإذا به بنبي من أنبياء بني إسرائيل، قال له يا نبي الله أغثني أدركني، قال ما بك؟ قال العطش. قال هيا بنا ندعو الله تبارك وتعالى أن يظلنا بسحابة. نبي مجاب الدعوة، قال يا نبي الله ليس لي عمل، أنا مسرف، أنا مجرم، أنا أدعوه. قال فأنا أدعو نبي الله وأنت أمن؟ قال نعم. فدعا نبي الله عليه السلام وأمن هذا العبد التائب الراجع إلى الله تبارك وتعالى، فأظلتهما سحابة حتى أراد أن يفترق عند طريق، هذا أخذ في طريقه وهذا أخذ في طريقه، وإذا بالسحابة تميل مع هذا العبد التائب، فما لبث إلا قليل حتى عاد إليه النبي، قال هيا أخبرني أو لا تخبرني بأمرك، أخبرتني أن لا عمل لك، وكان من شأن السحابة ما تعلم، أخبرني عن عملك. النبي يظن أنه من كبار الصالحين، من كبار أولياء الله، نعم هو الآن من أولياء الله بتوبته. فلما ألح عليه أخبره بقصته ونبئه، فقال نعم يا عبد الله، إن التائب من الله بمكان ليس به أحد من خلقه. أنت الآن تائب، أنت الآن في عرس، عرس التائبين، في حفل. روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا عاد العبد إلى ربه وتاب نادى مناد في أهل السماوات أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله تبارك وتعالى، أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أبو نواس الحسن بن هاني كلكم تعرفونه وتعرفون طرفا من أخباره، من أخبار مجونه وفسقه وتبذله وتهتكه ومن خبث سيرته والعياذ بالله. كان سكيرا منحرفا أيها الإخوة، منحرفا في سلوكه كما تعلمون. هذا الرجل بعد أن توفاه الله تبارك وتعالى رآه أحد معارفه وأصحابه، قال فرأيته في حلة جميلة يتبختر بمشية لم أعرفها ولم أعادها منه، قال فأنكرت ما رأيت من هذه الحالة الحسنة مع ما أعلمه من خبث سيرته، فقلت له يا حسن، هو الحسن بن هانئ، ما فعل الله بك؟ قال هو ما ترى صيرني إلى هذه الحالة ولله الحمد والمنة، قلت مع ما كان منك هل سبب غير الجود؟ قد يكون محض الجود الإلهي لأنك مسلم موحد. قال إن من جوده سبحانه وتعالى أن وفقني قبل أن يقبضني إلى عمل أبيات، هو أنشأ قرض أبيات من الشعر، إلى عمل أبيات عملتها في حالة من الانكسار والخشوع لله رب العالمين، فشكرها وجزاني عليها خيرا وصيرني إلى ما ترى. فقلت فأنشدنيها، فقال هي تحت الوسادة الفلانية في البيت الفلاني في داره. قال فاستفقت وصاحبه المعرفي وقصدت إيه المكان وإيه الوسادة، فإذا بالرقعة تلوح وإذا فيها يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك رب كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل ظني ثم إني مسلم. أعطاه الله على قدر ظنه بالله تبارك وتعالى. ويبدو أن هذه الأبوات هذه الأبيات عفوا تحكي توبة صادقة من هذا الرجل ولو في آخر حياته. وفي صحيح مسلم أيها الإخوة، فالحديث صحيح عن أبي هريرة، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، حتى لو في الغرغرة قبل أن تخرج روحه، نعم قبل أن تطلع الشمس، فيقبل الله منه ويتوب الله عليه. ولذلك النبي درجهم في هذه البشرى شيئا فشيئا، قال من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، إن السنة كثير، بشهر، بجمعة، بيوم، بضحوة، ثم قال بغرغر، قبل أن يغرغر، من تاب قبل أن يغرغر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم تاب الله عليه. لكن إذا صيره الله إلى التوبة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات يوما على أصحابه وهم يتضاحكون، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثير قليلا ولا بكيتم كثيرا. ثم انصرف فبكى أصحابه رضوان الله عليهم، فما هو إلا أن عاجله رسول رب العالمين جبريل عليه الصلاة والسلام بقول الملك الجليل التواب الغفور قابل التوبة سبحانه وتعالى، بقول الله سبحانه وتعالى يا محمد لما تقنط عبادي، لما تقنط عبادي. فرجع إليهم النبي وقال أبشروا وقاربوا وسددوا، أبشروا وقاربوا وسددوا، من السداد أي الاستقامة، إلزموا طريق الاستقامة وأبشروا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يرى أن أرجى آية في كتاب الله هي آية غافر المؤمن، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وعد وأوعد سبحانه وتعالى، لكنه وعد قبل أن يوعد أي قبل أن يتوعد سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لا شك لدى واحد منا في هذه الحقيقة أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، لا شك لدينا. ولا شك أن التوبة كالإسلام شأنها عظيم، تجب ما قبلها وتهدمه، وكالحج أيضا. ولكن بعض الناس قد يوسوس إليهم الشيطان إذا كان من شأن التوبة أن تهدم ما قبلها وأن تعفي على الذنوب والجرائم والمساوي الكبار والصغار والفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن ليس لمثل هذا التائب أن يطمع في أن يبلغ منازل الصالحين ودرجات المقربين وأن ينضوي تحت لواء الواصلين عباد الله العارفين أوليائه الصالحين الذين تنتعش القلوب أيها الإخوة بسماع أسمائهم وسماع حكاياتهم وما أكرمهم به الله سبحانه وتعالى، فيحصل نوع من القنوط أو نوع من اليأس والكمد والحزن أننا لسنا مستعدين ولا متأهلين لأن نبلغ درجات هؤلاء في التشمير والجد وملازمة الاستقامة أيها الإخوة في العبادة والمعاملة مع الحق ومع الخلق صعب جدا، وهذا ظن إبليسي سيء أيها الإخوة، إنما يوحي به الملعون لعنة الله تعالى عليه ويوسوس به لكي يقطعنا حسين العمل وعن تجويد العبادة وعن التشمير والجد، وهو ظن كاذب. ومن عظيم رحمة الله وواسع جوده وأفضاله وكرمه سبحانه وتعالى أيها الإخوة أنه وإن سد باب النبوة بالخاتم عليه الصلاة وأفضل السلام فلا طماعية لأحد في ولوج هذا الباب الموصود أو الموصد المسدود، إلا أن من رحمته وجوده وواسع فضله وعطاه وسابغ نعمته سبحانه وتعالى أنه جعل أبواب الولاية مشرعة ومناهل العطاء مترعة لمن أراد واستقام وجد وشمر. مقتضى النبوة أيها الإخوة العصمة، والعصمة ليست من مقتضيات الولاية، قد يخطئ الولي قبلا وقد يخطئ بعدا وهو ولي من أولياء الله، لأنه يعالج نفسه بتوبة صادقة تمحق وتمحو ما كان منه مما بدر وأسلف واحتقر. هكذا أيها الإخوة، النبوة محض اختصاص إلهي، أما الولاية أيها الإخوة فهي بعد فضل الله وتزكيته سبحانه وتعالى مشروط حصل بشرطه. من أتى بالشرط حصل له المشروط. فيمكن، وهذا الذي أريد أن أوصله إليكم في هذا المقام الكريم اليوم أيها الإخوة، يمكن لكل واحد منكم ولكل واحدة منكن أن يصير بإذن الله، بحول الله، بفضله وتزكيته ورحمته من عباد الله الصالحين، ويكتب في الملأ الأعلى أنه من عباد الله الصالحين، من أولياء الله المقربين. وحين يأتيه ملكه لكي يخرج روحه مترحلا عن هذه الدار أيها الإخوة، تأتيه البشرى بأنه من أولياء الله المقربين، من عباد الله الصالحين، ترفع له الدرجات يوم القيامة. كيف؟ كيف؟ بملازمة الطريق، بالجد والاجتهاد والتشمير، بعد الاستعانة ومع الاستعانة ودوما بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. استعن بالله ولا تعجز، وهذا ممكن، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في أولياء هذه الأمة المباركة. للأسف أدركنا الوقت، سأضرب لكم في هذا المقام مثلا واحدا عن ولي عظيم ورجل جليل من أولياء هذه الأمة، هو أبو يحيى مالك ابن دينار البصري رضي الله عنه وارضاه وقدس الله سره، معدود في ثقات التابعين. يقول كما روى أبو معين في حليته، قال: أتينا أنس ابن مالك، أنا وصفوة القوم، ثابت البناني وزياد النميري وزياد الرقاشي ويزيد الرقاشي وزياد النميري، هؤلاء هم أعلام التابعين أيها الإخوة الذين بقوا صلاحا وزهدا وإقبالا وجدا. قال: فدخلنا على أنس صاحب رسول الله وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، وقد عمر طويلا ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزق المال والولد الكثير. قال: دخلنا عليه فقال: ما أشبهكم بأصحاب محمد، مثل أصحاب رسول الله. ثم قال: رؤوسكم ولحاكم حتى هيئاتكم مناظركم كأصحاب رسول الله، تابعون أجلاء، ثابت البناني، مالك بن دينار، يزيد الرقاشي، زياد النميري رضوان الله عليه، ما أشبهكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رؤوسكم ولحاكم. ثم قال: إني لأعدكم أفضل من عدة أولادي إلا أن يكونوا في الفضل أمثالكم. قال: أنا أعدكم وأحبكم أكثر من أمثالكم، من عدتكم، من أولادي، إلا أن يكونوا في الفضل. انظر الحب في الله، لا يحب أولاده لأنهم فقط أولاده، هذا حب فطري عند الحيوانات موجود، عند الكفار موجود، اليهود والنصارى والمجوس والسيخ، عند كل البشر يحب أبناءه لأنهم أبناءه، يحب أولاده لأنهم أولاده. كلا، هو يحب بمقدار التقوى، هؤلاء أتقى من أبنائه يحبهم أكثر. قال: إلا أن يكونوا في الفضل مثلكم. ثم قال: إني لأدعو لكم في السحر. قال: أنا أخصكم بالأسماء، وهذا من دأب الصالحين، يدعو بعضهم لبعض أيها الإخوة في الأوقات المفترجة المرتجاة المرجوة الطيبة. هكذا، من منكم يفعل ذلك؟ خذوا بهذه الخلة الطيبة وبهذه السنة، لا يكون أحدكم أنانيا، لا يدعو إلا إلى نفسه، لا يدعو إلا لنفسه وأهلي وذويه. ادعوا لإخوانكم، ادعوا للصالحين، ادعوا للشاردين عن باب الله تبارك وتعالى أن يتوب الله عليهم. لا تنسوا هذه الأمة وهذا الملأ المبارك في دعواتكم الطيبة. قال: إني لأدعوكم إني لأدعو لكم بالأسحار أو في السحر، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول في سليمان التيمي: أزهد من أدركت مالك ابن دينار. أيها الإخوة، هذا الرجل الجليل وهذا التابعي الخطير الشأن كان زاهدا حق الزهادة في الدنيا، رفضها وطلقها ثلاثا أيها الإخوة. كان يقول رحمة الله عليه: لم يبق في بيتي لا دينار ولا درهم ولا دانق ولا شيء، ولئن لم يكن لي عند الله خير يوم القيامة فقد خسرت الدنيا والآخرة. قال: أنا تركت كل شيء لله، فإذا لم يقبل لله إذا خسرت الدنيا والآخرة. كان يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لنا وتف، أو أف لي وتف، وهو من أعيان الصالحين رضي الله عنه وارضاه. احترقت البصرة أو محلة فيها يوما، فأخذ بطرف ردائي، بطرف ردائي ليس له إلا هذا الذي يلبسه، ليس عنده شيء من الدنيا، طلق الدنيا ثلاثة، أخذ بطرف ردائي وقال: هلك أصحاب الأثقال اليوم، الذين عندهم كل شيء. وهو لا يريد الشيء أيها الإخوة الذي ذكره بعينه، إنما يريد أن يضرب مثلا ورمزا لما يكون من شأن الإنسان إذا أقبل على آخرته. كيف تقبل؟ كيف تدعى يا رب العالمين بذنوب كالجبال وستسأل عن النقير والقطمير والصغير والكثير؟ أما هو فقد كان متخففا، وفي حديث أبي ذر إن أمامكم عقبة كأداء أو كأودا لا يجاوزها إلا كل مضمر مخف، فأخفوا عباد الله، أخفوا عباد الله حتى من فضول الدنيا، حتى من مباحات الدنيا، ليجهد الإنسان ما استطاع. كان مالك ابن دينار قدس الله سره يقول: لولا أن يقول الناس جن مالك لحثوت على رأسها الرماد، وخرجت أقول للناس من رآني فلا يعصي الله تبارك وتعالى. لكن هو يخشى أن يقول جن مالك. وكان يقول: لو وددت أن لي أعوانا أفرقهم في أنحاء البصرة، وفي رواية على منارات البصرة، وفي رواية في سائر الدنيا ينادون في الناس: أيها الناس النار النار، أي احذروا نار جهنم، احذروا نار جهنم. قال: أود أن أصرخ من كل قلبي في كل الناس لأذكرهم. أجدبوا يوما فقالوا: يا أبا يحيى لو استسقيت لنا. قال: أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجارة. من الذنوب التي أرى، من الذنوب والبعد عن الله تبارك وتعالى. يقول ختنه وصهره، أيها الإخوة، يقول ختنه وصهره: قلت لا يولين مالك وأنا في داره ولا أعلم عمله، لأن العمل الذي يتقرب به الصالحون إلى الله غير ما يرى الناس منه، أيها الإخوة، ليس ما نراه من بعضنا البعض، ما يتقرب به الله ما يكون بينك وبين الله فقط. فأراد ختنه أن يعرف عبادته، أن يعرف عمله ماذا يفعل، وكانوا حريصين على مثل هذه الأشياء أيها الإخوة، الحرص كله. أحدهم تزوج امرأة من نساء عمر بن الخطاب، وكانت امرأة كبيرة عجوز، قال: ما تزوجتها رغبة فيها، وإنما لكي تحدثني عن ليل عمر، كيف كان عمر يقضي الليل، كيف كان يتقرب إلى الله. تزوج امرأة وأخذ مسؤولية إعالتها ونفقتها أيها الإخوة لكي تعلمه بهذا الشيء، لأن عمر لم يكن ليطلع الناس على ليله وعلى ما يتقرب به الله. وكذلك مالك ابن دينار رضي الله عنه وأرضاه، والصالحون أيضا كلهم في هذا السنن، في هذا الطريق والنهج. قال: فلبست قطيفة، أي سوداء، ووقفت في طول الليل وهو لا يراني. قال: فقام بعد أن صلى العشاء الآخرة إلى ركوته وتوضأ، ثم قدم رجلا وأخر رجلا. الدنيا ظلام، وبيته لم يكن فيه سراج أصلا، بيته بيت مالك لم يكن عنده سراج، رجل زاهد ليس عنده شيء في الدنيا، لا يريد شيئا من هذه الدنيا. قال: قدم رجلا وأخر رجلا، ثم قبض على لحيته وقال وخنقته العبرة: اللهم حرم شيبة مالك بن دينار على النار، اللهم إنك قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك وأي الرجلين مالك؟ قال: ظل يقول ذلك حتى غلبتني عيني فنمت، ساعات هو يقول هذا. قال: ثم استفقت فإذا به يردد ما سمعت حتى انفجر الفجر، رضي الله عنه وأرضاه. اللهم قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك، الجنة أو النار؟ وأي الرجلين مالك، رجل الجنة أو رجل النار؟ رضي الله عنه وأرضاه. هذا مالك ابن دينار أيها الإخوة، عجائبه كثيرة جدا، والوقت يضيق عن ذكر بعضها، فمن أرادها فليعد إليها في مغانها. والعبرة وبيت القصيد أيها الإخوة، هذا الرجل لم يبدأ صالحا، لم يبدأ عابدا، لم يبدأ رجاعا أواها صاحب خشية وإنابة ورجاء، كلا، بل له قصة ونبأ عجيب جدا نختم به اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. سئل رضي الله تعالى عنه وارضاه عن سبب توبته، فقال: كنت شرطيا، أي ما نسميه الشرطي، كنت شرطيا وكنت مكبا منهمكا على المسكر والعياذ بالله، صاحب كأس، ثم إني استحسنت جارية ووقعت من قلبي أحسن موقع فاشتريتها فأولدتها بنتا أحببتها وأولعت بها شغف بها حبا، حتى إذا دبت على الأرض ازددت لها محبة وألفتها وألفتني، فكانت تأتيني وأنا في مجلس الخمر والعياذ بالله، الخمر أمامي، الطاسة، الكأس، فتجاذبني، تجاذبني هي الآلة، آلة الخمر، حتى تسكبه على ثيابي، ثم إنها لما أتمت سنتين قبضها الله إلى رحمته، فأكمدني حزنها، حزن عليها حزنا عظيما، وهي ثمرته في هذه الدنيا، فحزنت عليها حزنا عظيما، أكمدني حزنها، حتى إذا كان ليلة وكانت ليلة النصف من شعبان رأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت وكأن الناس محشورون إلى رب العالمين وأنا معهم. فسمعت من ورائي حسا فنظرت فإذا بتنين كأعظم ما يكون، تنين مخيف عظيم يريدني وقد فغر فاه فتح فمه يريدني، فجعلت أعدو حتى كاد ينقطع نفسي، وإذا بشيخ كبير عليه هيئة وجلال، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت يا شيخ بالله أنقذني من هذا التنين. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أضعف من أن أنصرك عليه، جزء يا عبد الله لا أستطيع. قال فظللت أعدو وهو من ورائي حتى أشرفت على طباق جهنم والعياذ بالله، جهنم تحته تفور تكاد تميز من الغير، فكدت لخوفي وفزعي ألقي بنفسي فيها، لكنني تذكرت أنها جهنم فعدت والتنين في أثري، فمررت على الشيخ فقلت يا شيخ قد سألتك أن تنصرني فلم تفعل. فقال يا عبد الله قلت لك أنا أضعف من أن أنصرك عليه، ولكن انظر إلى تلك القبة، قصر أيها الإخوة في جبل. قال فنظرت فإذا قبة، قصر على شكل قبة من فضة وله أبواب عليها سطور، ولكل باب مصراعان أيها الإخوة من ياقوت أحمر وعليها سطور معلقة. قلت ما شأن هذا القصر أو تلك القبة؟ قال فيها ودائع المسلمين، فلعل لك فيها وديعة تنصرك على هذا التنين. قال فأخذت في الطريق إلى القصر أو إلى القبة حتى إذا اقتربت منها والتنين في أثري وقرب مني جدا، قال وإذا بالملائكة أو بعض الملائكة يقولون أي عباد الله افتحوا المصاريع وارفعوا السطور. قال ففعلوا فأطل أطفال علي بوجوه كالأقمار، وإذا بالملائكة يقولون ليأتوا جميعا، فإذا بهم يأتون فوجا من بعد فوج الأطفال. قال حتى رأيت من بينهم ابنتي وهي رأتني وقالت أبي والله، ثم مدت يدها فطارت في كفة من نور فإذا بها عندي، فمدت إلي شمالها وأخذت بيميني فارتفعت معها، ثم مدت بيمينها إلى التنين فانصرف حتى صرت عندها. قال وجلست في حجري وأنا أبكي فرحا، فقالت لي يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأن؟ قال فبكيت وقلت يا بني وأنت تعرفين القرآن؟ قالت يا أبي يا أبتي لنحن أعرف به منكم. فقلت له يا بني ما نبأ هذا التنين الذي أراد أن يهلكني يعد في أثري؟ قالت يا أبتي هذا عملك السوء، قويته حتى كاد يوردك نار جهنم، أنت كنت تقطر كنت تغرق في نار جهنم بسبب عملك هذا، هذا عملك السيء قويته عليك. قلت وما بال الشيخ الضعيف الطيب؟ قالت هذا عملك الطيب أضعفته حتى لم يستطع لك نصرا. قلت يا بني وما نبأكم أنتم؟ قالت نحن أبناء وبنات المسلمين الذين متنا ونحن صغار، ننتظر في هذا المكان قدومكم علينا لنشفع لكم عند الله تبارك وتعالى. فهنيئا من كان له فرط أيها الإخوة، ونسأل الله أن يعافينا، لكن هنيئا لمن فرط له فرط فهو له شفيع إن شاء الله تبارك وتعالى. قال فاستفقت وأنا أبكي وكسرت آلات له والخمر والعياذ بالله وتبت إلى الله. فكان من هذا الشرطي السكير الخمير الفاسق أيها الإخوة كان منه ماذا؟ مالك ابن دينار أبو يحيى أبا يحيى الولي الصالح الرجل الجليل الذي نسمع به رضي الله عنه وأرضاه، والقائل كما قد تسمعون من غلب هواه فذلك هو الذي يفرق الشيطان من ظله. اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم وأعد علينا من بركاتهم يا ولي يا كريم يا غفور يا رؤوف يا رحيم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا رسول الله محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه وكرمه وجوده، آمين. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا كما أصلحت الصالحين، اللهم أخلصنا لك بخالصة ذكر الدار، واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا أنت أنت ونحن نحن، أنت العواد بالمغفرة ونحن العوادون بالذنوب. اللهم عف على آثارنا، اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، قديمه وحديثه، ظاهره وخافيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم إنا نسألك أن تنصر إخوانا المجاهدين في كل مكان. اللهم ارحم شهداءنا في فلسطين، وارحم شهداءنا في العراق، في الفلوجة وفي غزة يا رب العالمين. اللهم آس جراح أهليهم. اللهم إنا نسألك أن تديل لنا من هؤلاء المجرمين القتلة الوالغين يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم، اللهم رد عليهم كيدهم يا رب العالمين، وادفع في نحورهم، واكفنا شرورهم بما شئت كيف شئت إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم يوما قريبا يا رب العالمين كأيام الهالكين المنصرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا بائسا ولا مطرودا ولا محروما، بفضلك ومنك ربنا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.